جنبنا فاتك جنبنا أنا وهو أنا وهو وضحكت لنا ضحكت لنا لنا أنا وهو أنا وهو فاتت جنبنا فاتت جنبنا أنا وهو أنا وهو وضحكت لنا ضحكت لنا لنا أنا وهو أنا وهو وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فات ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فات ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت وانشغلت وقبل ما يطول انشغالي رحت سائل روحي واحترت سؤالي انشغلت وقبل ما يطول انشغالي رحت سائل روحي واحترت سؤالي انا بفكر ليك وبشيل روحي ليك انا بفكر ليك وبشيل روحي ليه اعرف منين انها اصداني انا مش هو مش هو وعرف منين ان الضحكة دي مش لهو لهو عرف منين انها أصداني أنا مش هو مش هو وعرف منين إن الضحكة دي مش لهو لهو وليه أنا ليه أنا ليه مش هو

روحتنا انا روحتنا انا روحت مش عارف مالي مش عارف مالي ما عرفش ايه اللي جرالي روحت مش عارف مالي مش عارف مالي ما عرفش ايه اللي جرالي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي لا دموعي طايلها لا دموعي طايلها طايلها ولا لاقي حد اشكي روح انا روحتنا انا مش عارف مالي مش عارف مالي ما عرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي روحت مش عارف مالي مش عارف مالي ما عرفش ايه اللي جرالي ايه اللي جرالي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي فرحان عايز اضحك مهموم عايز ابكي لا دموعي طايلها لا دموعي طايلها ولا لاقي حد اشكي حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها حبيتها ايوه انا حبيتها حبيتها حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر مش قادر انسى ضحكتها حبيتها حبيتها ايوه انا حبيتها مش قادر مش قادر انسى ضحكتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما زادت لقيتها مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما زادت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عن كان فين تسلم لي وتسلم ضحكتها حبيتها حبيتها مش قادر

وقال الرد جاني والإذهب تستناني وقال الرد جاني والإذهب تستناني وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا ثماراني يا ثماراني وقال الرد جاني والإذهب تستناني وقال الرد جاني والإذهب تستناني وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا ثماراني يا ثماراني أنا أنا أيوة أنا أنا أنا أنا, أنا, أنا